مهرجان النجوم. صديق المستمع، يتجدد اللقاء في مهرجان النجوم، ونلتقي الليلة مع نجم جديد له أكثر من علامة واضحة في عدة مجالات. في مجال الكتابة المسرحية قدم العديد من الأعمال الناجحة، في مجال الكتابة للسينما قدم أيضا الكثير من موضوعات الأفلام الجيدة، في مجال الثقافة هو في موقع مسؤول يتيح له أن يطل على كل مهام وطموحات الثقافة في مصر. مع الكاتب المسرحي الأستاذ سعد الدين وهبة، نقيب السينمائيين ووكيل أول وزارة الثقافة. أستاذ سعد الدين وهبة، أهلا بك في البرنامج. أهلا وسهلا. الحقيقة في البداية في سؤال بيحرص البرنامج على تتبع رأي الضيف فيه، وهو: هل بتؤمن بعلاقات التأثير والتأثر بين الناس على مستوى علاقاتهم المختلفة؟ من غير شك، الإنسان عضو في جسد كبير جدا هو المجتمع، وقطعا كل عضو بيتأثر بالأعضاء الأخرى سواء إيجابا أو سلبا، فبدون شك الإنسان بيتأثر بالعلاقات بينه وبين مختلف المستويات في المجتمع سواء كانت قريبة أو بعيدة منه. طب بالنسبة لحياتك الشخصية وظروف نشأتك، هل كان في دور لعلاقات التأثير والتأثر وكان لها أثر واضح في تكوينك الشخصي أو تكوينك الأدبي؟ مش عايز أشك، يمكن أنا في بداية حياتي اشتغلت أو عشت مدة طويلة في الريف، وعشت في الريف في موقع يمكن موقع جغرافي بيخلي الإنسان البانوراما أو الرؤية قدامه عريضة جدا. فأنا والدي الله يرحمه كان موظف في تفتيش أحد أعضاء الأسرة المالكة، فكان معنى هذا أنه من الموظفين مش من الفلاحين، وفي نفس الوقت المستوى الاجتماعي للموظف وعلاقته أو البعد عن المالك بيجعله أقرب للفلاحين، ولذلك يمكن كنت بشوف حياة الطرفين اللي أنا عايش في وسطهم، سواء كان الفلاح الأجير المطحون اللي أنا قريب منه جدا بحواسي وبعاطفي وبحياتي، وفي نفس الوقت علاقة الرؤية بالنسبة للمالك صاحب الأرض المستبد بالفلاحين وبالموظفين اللي احنا كنا بنمثل طبقة منهم. كل هذه العلاقات قطعا كان لها تأثير في تكويني النفسي وتكوين القدرة على الكتابة وعن التعبير بعد كده عن طبقات معينة وعن علاقات معينة. ده بالنسبة لتأثير البيئة أو المجتمع عليك في الصغر يعني، لكن لو بدأنا من دور الأسرة أو تأثير الأسرة عليك، فنقدر نقول دور الأب والأم إيه في مجال توجيه اهتماماتك السلوكية أو غرس سلوكيات أولى فيك؟ يمكن برضو الكلام اللي أنا قلته عن الموقع اللي الواحد وجد فيه في مكان معين بيجعل الإنسان حتى في مجتمع الريف قريب إلى الانطواء، والاختلاط مش سهل إذا وجدت بعض الفوارق الاجتماعية الشكلية. يمكن هنا دخل تأثير الوالد والجد أكثر من الوالد، لأن وجدت في سن مبكرة في البيت مجموعة كبيرة جدا من الكتب، صحيح ذات نوايا معينة، يعني يمكن أكثرها في الإسلاميات سواء تفسير أو تفاسير القرآن والتاريخ الإسلامي، وحرصت من سن صغيرة أن أنا أحاول أقرأ هذه الكتب اللي كنت بعجز في سن مبكرة عن قرايتها، وكان لها التكوين الأول في شخصيتي. أولا العزوف عن الدخول في المجتمع بشكل مباشر أو الاشتراك في السن المبكرة في أعمال أو ألعاب جماعية مع مجموعات الصبية، وفي نفس الوقت خلت قدرتي على التفتح من خلال الكتاب ومن خلال القراءة، ويمكن برضو ده اللي مهد لتكويني بعد كده. يعني حب حضرتك للقراءة بدأ من البيت وبتشجيع من الأسرة أكتر من المدرسة؟ هو مش تشجيع، لأن القراءة في فترة من الفترات بتبقى نوع من أنواع أي شيء يلهي عن المذاكرة بيبقى مكروه، فهي كان تشجيع في فترات ومحاولة للإبعاد في فترات أخرى. إنما أنا لما أجزت السنة نهاية السنة الدراسية اللي كانت بتوصل لثلاثة أشهر في مجتمع عريفي، ما فيش أكتر من عمل حاجة الواحد يقدر يشغل فيها نفسه زي القراية، فلقيت كتب في البيت ساعدتني على هذا. طيب بالنسبة لعلاقة حضرتك بالكتابة أو محاولاتك الأولى في الكتابة، بدأت إزاي وأي ألوان الكتابة كانت التجارب الأولى لحضرتك؟ هي الحقيقة ابتدت في سن مبكرة جدا، وطبعا بداية ساذجة زي ما أي إنسان في سن مبكرة بيبتدي. أنا أذكر في بدايات الأربعينات ونهاية الثلاثينيات كان في قصص شهرية بتصدر عن إحدى دور النشر اسمها قصتي، في حجم المكتبة الثقافية، كتاب الصغير خالص ده، ودي يمكن كان بنتردد على مكتبة المدرسة وبنقراها وكنا بنتلهفها. وأذكر أن الكتاب كان النسخة كانت بخمسة مليم يعني بتعريف. قريتها وأنا في المدرسة دمنهور الابتدائي، وابتداء من سنة تانية وتالتة، الكلام ده في سنة 36 و37، وحسيت ان انا عايز اقلد قصة من القصص دي، وفعلا كتبت قصة. واذكر ان انا برضو ما استشرتش حد وكنت بحاول اوصل للحقائق بنفسي، فكانوا بيدونا في المدرسة كراس ورق ومسقول كده اسمه رسم الخرط عشان نرسم فيه الخرط في الجغرافيا، وقلما كنا بنستخدمه. اولا انا ضعيف جدا في الرسم، وثانيا يعني كان فيه بتفوت السنه والكتاب الكراس الكبير ده اللي معانا ما نستعملوش، فقصيته في بموس ومسطره في حجم الكتاب بتاع قصتي، وكتبته بنفس على نفس الحجم. وبعدين عملت عمليه حسابيه، قررت ان انا اطبعه، وعملت عمليه حسابيه برضو ساذجه جدا ان الكتاب ده اتباع بخمسه مليم، فبكتير يكلف 4 مليم عشان الراجل يكسب فيه مليم. وقررت ان 18 نسخ 4 ساخ، فابتديت احوشهم وحوشتهم فعلا. وبعدين ابتديت ادور على مطبعة، فقعدت امشي في الشارع على منهور ادور على مطبعة. انا ليا اشتراطات معينة فيها، ان يكون مثلا الراجل صاحبها واحد لوحده وقاعد ما معاش حد، عشان انا حاسس ان انا يعني عايز اكلمه على انفراد، ك يعني خجل من ان انا افصح عن المشروع ده اول واحد بقى هقوله. فلقيت مكتبه في شارع صغير كده في دمنهور، اعتقد انها لا زالت موجوده، اسمها مطبعه الاهرام، في شارع جنب المدرسه الاميريه وشارع مدحضر الطويل كده. فابتديت اعمل كل يوم اخرج من المدرسه اتمشى قدام الشارع اتفرج على المطبعه واشوف الراجل، فالاقي معاه حد، الاقي مثلا طالب قهوه من القهوه اللي قدامهم بتاع، فاقرر ااجل المشروع المناقشه لتاني يوم. وبقى في برنامج اليومي قبل ما اروح اخرج من المدرسه، كنا بنخرج حوالي الساعه 4 بعد الظهر، اروح اشوف المطبعه ابص عليها اطمن عليها واقنع نفسي ان ده اليوم ده مش مناسب عشان اتكلم مع الراجل، لغايه ما تجرأت في يوم ورحت له. السلام عليكم يا حاج، والله انا عايز اطبع، وديته النسخه من الكتاب. فقلبه قال لي ايه ده؟ قلت له عايز اطبعه وانا معايا النموذج معايا قصتي، فديته الكتاب المطبوع الحقيقي يعني. فقلت له عايز اطبع من دول، قال لي عايز اطبع قد ايه؟ قلت له 10 نسخ، قال لي معاك فلوس؟ قلت له معايا 4 ساخ. فالراجل ضحك، بس الحقيقه ما استقبلنيش كويس لانه رمى الكتاب. كان معايا في الفصل برضه في ايامها مهندس اسمه محمد اللقاني، اشتغل بالصحافه بعد كده، وهو حاليا بيصدر مجله العلوم لانه خد طريق العلم واستاذ من اساتذتنا الممتازين الوقت في العلوم. وكنا بنتبادل المساعدات، انا ساعده في العربي وهو يساعدني في الرياضه في الحساب. فعرضت عليه الفكرة وقررنا إصدار المجلة مع بعض في المدرسة وسميناها الفلوس. كنت أنا بحررها كلها وهو كان بيرسمها. وده كان أول عمل يعني بتقوم به أدبي؟ ده أول يعني محاولة، مش عمل يعني من الحاجات البسيطة. في بعد كده عملت في القرية مجلة كانت متطورة شوية، كنت بطبعها بالبلوزة اسمها النادي، وفي سنة 43 وأنا تلميذ في مدرسة الرمل الثانوية أصدرت مجلة بتطبع على المطبعة، كانت بتطبع في مطابع جريدة السفير في اسكندرية. لكن حضرتك إزاي أمكنك في فترة الدراسة أنك تجمع بين اهتماماتك الأدبية ودراستك في الشرطة وتطبيق القانون؟ كان صادق بلمعي ده، عارف من اول يوم ان انا داخل غصب عني. اولا انا بعد ما دخلت قعدت 10 ايام في الكليه وسبتها ومشيت، ورجعت للبيت فلقيت محزنه، وكان مصاريف الكليه ايامها 45 جنيه في السنه اعتقد، كان القسط الاول 17 او 18 كانوا اندفعوا، ودي كانت ماساه كبيره جدا. انا حسيت بجرم اذا ضيعتهم على العيله، وهروح فين الغرض. قررت ان انا اسمع كلامهم لغايه ما اتخرج، وبعد كده احول حياتي يوم ما اكون انا مسؤول عن نفسي. من اول يوم في الكليه هم عارفين الاهتمامات الادبيه، وكنت فعلا كان اسمي طلع في بعض المجلات، فادوني فرصه ان انا اخرج فرقه التجديف من غير ما اجدف، بس اروح اقعد معاهم في العوام عشان اكتب مقالات لمجله المدرسه الكليه، وفي الحفلات اخر السنه اعمل قصيده ومسرحيه وحاجات من هذا النوع. فعملت من اول سنه خلال الاربع سنين بتوع الكليه، ما كانش في اي ضغط عليا من الناحيه العسكريه ابدا، يعني ما كنتش بحضر طوابير بحجه المرض او سماح من الاداره او حاجات من هذا النوع، فما عملتش عسكريا خلال الاربع سنين، وكنت معامل حتى كانوا يقولوا عليا شاعر الكليه المتجول، لان ما كنتش اقعد في حته واحده وشويه حاجات من هذا النوع. فسهلت لي ان انا اواصل القرايه في الكليه والكتابه حتى في بعض المجلات وانا داخل الكليه. استاذ سعد الدين وهبه، من خلال قراءاتك الاولى وقراءاتك اللي تمت باختيارك بعد كده، هل كان في بعض من الكتاب واصحاب الاقلام بتعتبرهم اصحاب فضل خاص على التربيه الادبيه ليك؟ من غير شك. يمكن اول ما قريت في، وده كان طبعا يعني سر اتجاه له، الكميه الكبيره جدا اللي لقيتها في البيت من التاريخ الاسلامي. أذكر كتب عصر المأمون لأحمد فريد رفاعي، أذكر الأمالي للقالي، أذكر التبان والتابهين للجحظ، يعني بعض كتب الأغاني، بعض كتب اللي فيها موسوعات عربية بس ذات اتجاه معين بتحكي عن تاريخ العرب وطرائفهم وأشعارهم، القدرة على إلقاء الشعر، القريحة السريعة، حاجات من هذا القبيل. وابتديت اكتب فعلا في هذا الاتجاه، وبعدين قريت في التصوف، وكتبت في الطريقه الشاذليه المدنيه مجموعه مقالات في منبر الشرق. وبعدين اتجهت اتجاه اخر، وهو محاوله انصاف عظماء الاسلام اللي التاريخ ظلمهم، زي علي وزي عثمان وزي خالد بن الوليد، يعني بعض الشخصيات هارون الرشيد اللي جرحوا في من بعض المؤرخين، وفي اراء في اللي عند مؤرخين اخرى ما خدتش مكانتها. فكنت دايما ابحث عن مستندات البراءة بالنسبة لهذه الشخصيات. فجأة ما كنتش قريت أدب غربي خالص، ابتديت فجأة يقع في إيدي بعض الكتب لما ابتديت أقرأ، يعني أقدر أقرأ إنجليزي. فبهرني جدا مسرح أوسكار وايلد، مجموعة مسرحيات كان منهم مسرحية ترجمت في الفترة دي، اعتقد امبورتانس اوف بينج ارنست، حاجه من حاجاته المشهوره، او صوره ديريان جراي. فقريت مسرح اوسكار وايلد وبهرني فيه انه بيبدا الحدث، يبدا حدث صغير جدا ثم تطور ليكون حدث كبير يحرك كل اشخاص المسرحيه وشخصياتها بعد كده. ووقعت في توفيق الحكيم في الفتره دي، وقريت كل ما كتبه توفيق الحكيم حتى اللي كان صدر قبل السن اللي يسمح لي بالقراءة، زي يوميات نائب في الأرياف، وزي كتاب صغير طلعه في العشرينات اسمه أهل الفن. وأنا قريت توفيق الحكيم في مجموعة الرواية اللي كان بيصدرها الزيات، وكنت اشتريت كمية بالوقة، كان أيامها مفيش كيلو، اشتريتهم عند بيع الروبيكا في باكوس بالوقة، كانت الوقة حوالي 5 تعريفة، كان فيها مجموعة حوالي 2 سنين، فقريت فيهم يوميات نائب في الأرياف، وكان في تحت شمس الفكر بعدها. فابتديت أقرأ توفيق الحكيم بالوقت الأول من عند بتوع الروبيكا، وكان بيربطني بيه شيء، يعني أنا كنت أحسه طبعا هو ما يدريش بيه، وما كان لهش أي أثر. أنا كنت في المدرسة اللي هو كان فيها، اللي هي مدرسة دمنهور الابتدائي، وكان في فراش عجوز كان يحكي لي عنه أنه كان بيجي بعربية حنطور، وكان يعني من المستوى الجماعة الأغنية، ابوه بقى مستشار ومعاهم فلوس وعندهم عزبه وحاجات من دي، وازاي هو كان خجول. فكان في شيء يعني من المعلومات عن توفيق الحكيم من المدرسه ثم استكملتها بالقراءة فبهرني قدرته على الحوار، وابتديت أقراه. وأعتقد يعني إذا ما كنتش ده يمكن واحد ناقد يقدر يعرفها أو يكتشفها أكتر مني، إن أول من لفت نظري الإعجاب بالمسرح من ناحية الحوار هو، ومن ناحية تركيبة المسرحية، أوسكار وايلد. بعد كده طبعا ابتديت أنظم قراءاتي، فقريت لكتاب المسرح الغربي الأعلام، قريت كتير لشكسبير وبرنارد شو وإبسن، يمكن بعضهم كنت برفضه كعمل مسرحي وبقبله فكريا، إنما بعتقد من الكتاب العرب من غير شك توفيق الحكيم له تأثير على كل جيلنا وعليه بشكل واضح، ومن كتاب الغرب يمكن شكسبير، وبالنسبة لي برنارد شو إلى حد كبير من الناحية الفكرية أكثر من الناحية الصياغة المسرحية.